ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.